السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. لاباس بخير والله. راني متوحش كاساتي انا ان شاء الله. والله العظيم كاس مشكل شم تركش. الله عسره اخويا. السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال شاك سامدي. اليوم رجع معنا شكون؟ معكم فيصل. صحيت فيصل. صحيت ميمون. صحيت لي زوديتور دو راديو عنابة في لي زون درزيان وفي لي زون انترنت راديو حشيشه. صحيت كل ومرحبا بيا في البلاد. ولا فيصل رجع من العمره، عمره مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وجاب لنا بيدون تاع ما زمزم كالعاده كيما العام اللي فات. تقدروا تجيو تهزوا ما زمزم عند ليلى. عليك عمرو. عمرو من الماء، هذا الماء تاع البومبا ديال ليليزاوي. دونك فوالا كيما قلنا رجعنا لو رونديفو ميوزيكال ابدو مادر. عندنا بروغرام تري ريش كيما قال فيصل. الله ينقبو. قول لي لا فيوجن الجيريان، الموسيقى الجزائريه من نوع اخر. فوالا شكون ما يعرفش لا فيوجن فيصل؟ سي كوا لا فيوجن؟ لا فيوجن سي كونت اون ميلونج لا ميوزيك تراديسيونيل الجيريان مع اون ميوزيك نوفيل تاع لو 21ايام سيكل. Voilà, donc ça sera un programme riche qui m'agna. Il y aura du blues, du rock, du folk, marocain, du reggae. Oui, oui, du reggae, kain même twerk bien sûr qui est à chaque fois. اليوم c'est un programme اللي داروه presque تقدر تقول لي زوديتور عاونوني فيه. لي زوديتور هما اللي خيروا شويه، داروا لو شوا تاع لا ميوزيك دونك غراس انترنت يبعثوا دونك وخيروا دي ميوزيسيان دي شونت دي شونسون اللي احنا نعجبهم اليوم. فوالا كيما قلت فيصل في فيسبوك غراس او زوديتور تاع انترنت. جي تيان رمرسي سورتو ريم اغريد. هي تقدر تقول سي لا كونسيير دو لا بروغراماسيون، هي اللي خيرت برسك لي شونسون. دونك لقيت لها ميتي فوالا غراتويتمون كونسيير فوالا بينيفولا. دونك حطيت لها لا بروغراماسيون هي لا شوازي. دونك اون لا رمرسي ريم. ميرسي ريم. فوالا راكي وليتي كونسيير دو لا بروغراماسيون دي ليميسيون اللي قاعده وتخلصي زيرو دينار بار موا. فوالا جو تيتني ا رمرسي قبل وصحيبنا هذا من قال ما سي نوروزوس شيطانوس. يا لطيف. فوالا هو تاني اللي عاوننا في لا بروغراماسيون. وبيان سور بيان سور ميرسي بوكو بوكو سام لابيل نوتر بارتنير في راديو حشيشه. وي سام. صحيت سام. اليوم معنا يزيد في لا تكنيك. اليوم نهبلوه شويه معليهش. نبداو البروغرام ميوزيكال تاعنا. لو برومي جروب اللي راح نسمعوه اليوم ان جولي نو بور ان جروب اسمو باسبور. فوالا بيومتريك. بيومتريك فوالا لو جروب باسبور. دونك هذه دخله جديده في ليميسيون تاعنا تاع القعده. باسبور سي اون فورماسيون المون تاع لو غرون ميوزيسيان دو جاز كلاوس دولتينغر. Oui, donc une icône, ou une icône de jazz depuis les années 70, les meilleurs fauches, à la manière fauche par exemple. Voilà, Anatani, je viens de le découvrir. Donc, ou d'ailleurs une nouvelle formation de jazz fusion, le Mah des jeunes, le monde Kamel des artistes Jebhom partout, parmi les jeunes. كاين حبيبنا محمد رضا ولا اللي عيطوا له مومو جندر ثاني اللي عجبنا محمد رضا. محمد رضا ليكس ثاني حتى عدى حتى في بلاد ميوزيك افون. وي وي وي الور هو دوك محمد رضا في لو شون الموندول. كاين ثاني الكرون معلم عبد المجيد بقاس ثاني في تاع القمبري معلم قمبري تاع القناوه تاع المروك. ومعه ثاني بوكو دارتيست اون توكا هما يديروا دو جاز فيزيون مليح ويهزوا ميم لو ريبرتوار الجيريان كيما لا شونسون اللي راح نسمعوها اليوم اللي راه داروها اون لايف. خليكم ديكوفريو معنا لو جروب باسبور في لا شانسون اماني مالي. امن مالي امن مالي واش تيقولوا فينا الله يا الله. امن مالي واش تيقولوا فينا امن مالي صلوا على نبينا الله يا الله. امن مالي صلوا على نبينا الله يا الله. Yeah. المالي عندي بحيرة الله الله يا الله المالي عندي بحيرة الله الله يا الله المالي مصرفة بنعنا على الله يا الله المالي مصرفة بنعنا على الله يا الله المالي والود حامل حامل الله يا الله هم المالي والود حامل حامل هم المالي قطع عينو بسمينا الله يا الله هم المالي قطع عينو بسمينا الله يا الله. Voilà, c'était la chanson. Amel Mali Mali, donc Dewi algérien, bla guitare ou bla batterie, saxophone. C'est un autre genre. Voilà, c'était le groupe de jazz fusion Passport. C'est un groupe qui m'a gonné allemand. Ils font de la très bonne musique. On les encourage. On ne peut pas ou un type bafouer. Oh, bien sûr, c'est un grand honneur que notre ami Mohamed Reda Rahou. Oui, Marjay Rahia Gnouf Kairat, je crois. Je crois, pourquoi pas. Ils font de la fusion. Donc la prochaine formation, le prochain artiste qui va nous aujourd'hui, une découverte nostalgique, c'est un musicien qui s'appelle Dasnitra. Dasnitra. Dasnitra. Voilà qui m'a dit ça, c'est une découverte qui a été sur Facebook, l'artiste qui m'a dit que c'est une découverte nouvelle dans l'émission Gada. Alors Dasnitra a une histoire mliha, عجبتنا حنا l'histoire, on a décidé باش نعاونوه و l'encourage. راديو داسنيترا سي عمي احمد فوالا عمي احمد هو داسنيترا عيطوا له في برج بوعريري جامي احمد باسكو هو عايش لتما دونك عمي احمد سي ان غران ارتست دو فولك بلوز وي دو فولك بلوز دايور الا ديكوفر كي كان صغير على لاج دو 14 ans وكان يسمع لي راديو فرونسيز يسمع كيما سيمون غارفانكل يسمع بيز يسمع بيبي كينغ لينون وبوب ديلان بيان سور Et surtout Brassens, qu'il aime bzaf. Donc, comme je l'ai dit, Mbekri a joué de la guitare. Il joue très très très bien de la guitare blues acoustique. En 2006, il y a un ami qui a décidé de faire un album. Donc, il a joué une guitare électro-acoustique ou même il a financé le studio. Malheureusement, l'histoire de la guitare a été très Donc, il y a une maison de disque bidon. Bien sûr, les marchés de Hatta album ou les matat l'ouel ou matat l'Hatta d'Oro. Voilà, donc Machel Sohesh, donc Kimagel Hua, il a décidé de s'auto-pirater. Donc, je voulais que les CD Tao, il gravait homme ou il bait homme. Il bait l'album Tao, donc c'est grave pour un artiste, il y a aussi l'étape à dire. Donc, voilà. Merci de la maison de disque bidon. Donc, Ami Ahmed Hua ou Shidir, il y a comme Kimagel Hua Tanya, non c'est un clandestin, donc il met des cours de français ou d'anglais. Ou même de guitare. Oui, il met des cours de guitare. Les jeunes sont à Borj Bouariréj, dans le dar, dans le dar. Il met avec un frère libraire, ou d'ailleurs il met un bouquiniste de 87 à 2000. تاني خدم كوم كوريسبوندون دو بريس في لو بروميي جورنال ليبر في الجزائر وسوار دالجيري فوالا دونك عنده في الخشخاش عمي احمد وانا تاني حبينا نعقبوه اليوم باسكو قريت في دار اون انترفيو واش قال مون البوم اي تي ديفوزي على الجيشان 3 راديو سطيف اي راديو عنابه بيرسون نافولي مو دوني ان سيرتيفيكا دو باساج على راديو قلق بعد قال دزو معاهم انا جو كونتيني دو غراتي اغراتي ما غيتار اي موتو بيراتي دونك انا حرت مدام يحكى على راديو عنابه قال بلي عقبوه في راديو عنابه ما حبوش يمدوا له سيرتيفيكات باساج ساميطون لكن ما حبوش يمدوا له انا شغل جو مبورت غارون il peut nous contacter donc on a rien avec vous l'émission Gada on a une direction bien qui travaille bien les qui t'aide sur la radio t'attrick mais je crois pas d'affaire radio Annaba mais en belge en tout cas donc راح يعطي في راديو Annaba et on comme je dit on support l'émission Gada on support garant بلي qui me demande un certificat de passage نمدوه له comme je dit Faisal عندنا une direction sérieuse normal l'artiste اللي عدي احنا au contraire on essaie d'aider les artistes en algérien c'est normal donc الناس اللي ما عرفوا ما يعرفوش monsieur Das Nitra ولا عمي حمد تاع برج بوعريري خليهم يديكوفريوه في اون شونسون تري تري تري تري بلوز اللي اسمها بلوز الدراجي Thank you. يا اخي وقت رانا في حوت يا كل حوتة قليل الجهد موتة بس كلت مسكينة في وسط المدينة حقروها لكاميون حقروها لبس واحد يسوني لخوري سب تقولي الطريق تعولديهم وتقولي المدينة تعجدود جدودهم صبري يا صبري وصبري يا صبري صبري صبر الصحراء علمة وعلم طرة همي هم وليتي مصغير ما عنده كر محنتي على بلادي كثرت فيها الحفر تفشت الرودة ولاشة والفرنت لوكسيد دو كربون وهجع لبيبيان وين البيدالي بورت باجاج معمر بلوز عاشر الكريولة كنت معاشر الرجلين هجوا علينا نجرات يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار من الطوم بيل درت تقبع في السماء ومعولة على راسي واحد يتورني في فيلم بورسويت لاخر يلعب فرالي سوبرمان شرالو بابا هالوطو بريجا يا بريجا وبريجا يا بريجا نخديك اميسيو نولي لك نكرهك قولي لي وش ندير وش عملي وحيلتي قولي لي وش ندير وش عملي وحيلتي نمزي الجيطارة باش نبرد قلبي داسني تراكت بالعمر وغوردونانس ساعتين قطارة في النهار تنسيك في الهمام Stand waiting for the bus I hate looking for the taxi I don't mind Cycling when it rains I am not so good at driving the car Let's go my feet, let's go away I wish I could live in the clouds Near the moon and near the stars I wish but the attraction takes me down يا قمر يا علي هو يا قمر يا علي وصلني لخوالي وخوالي في الأوراس وعشاهم بركوكس والحبة قد الحمص قالوا لي اتش قلت لهم من تعقب نمزي القيطارة باش نبرد قلبي داسني تراكت بالعمر وهاردانانس ساعتين قيطارة في النهار تنسيك في الهمام فوالا هذا كان عمي حمد تاع برج بوريريج ولا داس نيترا والله كان قادر يكون لبوب ديلان الجيريان بان ميوزيك هضره على الجيريان عاميه شعبيه دونك سي سي لا بون ميوزيك كيما سمعتوا كيما قال فيصل في لا تري تري تري بون ميوزيك ميم فيرتيوز تاع الجيتار بلوز اكوستيك حنا تو كحنا ولونكوراج وكيما قلنا لك عمي حمد راك عديت في لا راديو عندنا با في ليميسيون القعده دونك ديك دوموندي سيرتيفيكات باساج اون لا ميمونو فيصل رانا هنا نبعثوا que ça. نزيدو نبعثو ثاني ميساج pour les maisons de disque ما تزيدوش تمسخرو بلي زارتيست سي ان بون ارتيست انكوراجيوه اخدمو معاه فوالا مش لازم تكلحو ميم هذا نعقبو الميساج دونك بالكش كاين دي جون راهم سمعوا عمي حمد ولا داس نيترا دونك لكان عجبكم نيزيتي با نو كونتاكتي في فيسبوك ولا في ماي سبيس ايميسيون القعده نعطيكم لي كوردوني تاعو ان توكا سي ان ارتيست بروميتر وي نكملوا لو بروغرام ميوزيكال تاع ليميسيون القعده نروحوا نوتر ارتيست اللي نحبوه بزاف بزاف بزاف في ليميسيون القعده تو سامبلومون لو غيتار ايرو الجيريان مسيو خليف خليف مزيعلاوه خليف مزيعلاوه يوسر الناس كل اللي يحبوا لا فيزيون الجيريان سمعوه ديجا باسكو سي لو غيتاريست تاع شكون تاع الشيخ سيدي بيمول او ان بي تاع لو ان بي تاع القعده تاع سميرة ابراهيميه دا لعبا على بالنا بها كاين سيرمون لعب مع دوتر ارتيست مع كريم زياد في خنجر الجروب خنجر تاع لي زاني 80 وي دونك جوستمون ا بريزونتينا خليف مزيا علاوه دونك هو دار خرج جو سي با لكن سون البوم خرجوا ديجا داروا لا ديستريبيسيون ولا لا ان توكا عنده ان البوم مليح حطوا في ماي سبيس فيه لا تري بون ميوزيك ان سولو دونك كيما قلنا سي لو سي لو ماتر دو روك دو لا غيتار الجيريان اللي فوندا لو جروب خنجر وعلى بالنا بلي خليف يلام بوكو ليميسيون القعده موال في سمعنا داير درت له لا دانيير فوا اون انترفيو سمعنا بلي راه تيليشارجي في ليميسيون يسمع فيها دونك سي نو في بليزير خليف ان توكا حنا رانا توجور نعقبوا لا بون ميوزيك نعقبوا لا ميوزيك تاع خليف خليكم تسمعوا خليف مزيع اللوا في اون شونسون كابيل اللي اسمها تجرى الحلو تجرى الحلو Thank you. Voilà, c'était notre ami Khalif Mizi Allawa, une très belle chanson Kabyle, Tijra Lahlou. Merci Khalif, merci qui m'a donné du bon son. En tout cas, nous allons vous aider. Surtout, merci qui m'a fait le gada. Voilà, merci Khalif. C'est vrai que oui, c'est ma fille, c'est l'émission le gada. Alors, notre découverte de l'émission Lyon, une chanteuse marocaine, les guides à Naf sur YouTube. Bah, je tenais bien, j'ai décidé de vous aider l'émission le gada. Oui. C'est mademoiselle Nabila Man. نبيلة معان اوتور كومبوزيتور انتربريت وعندها غير 18 سنة فوالا دونك بروميتوز هادي لارتيست يا كيما قلنا مروكية ولدت في فاس وي في المروك دونك يا الفيان دو سورتير الالبوم تاعها الاول بيان سور اللي اسمه دنيا وادابتات لا شونسون باتريمون ماروكان مع ستيل مع ستيل تاعها مع ستيل تاع الغيوان ومودرن وتري كيما نقولوا تري فيوجن Voilà, donc il y a très bzaf ness lghiwan justement hazt deux chansons en l'album. Kayn Sinia, la chanson très connue تاع lghiwan. Ou elle a décidé tani dart شغل une adaptation تاع une autre chanson تاع lghiwan li smha Allah ya Moulana justement li rahin nsemouha draka. Ba nkhliwkom découvrir cette jeune chanteuse Nabila Man. La chanson reprise تاع ness lghiwan Allah ya Moulana. Voilà, c'était notre découverte à l'émission d'Anatalium. De la jolie d'Atani, Nabila Amran, petite chanteuse marocaine. Elle n'a que 18 ans. La chanson qui s'est mise Drka, bien sûr, c'est une reprise de Nes Lghiwan. دركا فوالا وصلنا لو مومون اللي نهبطوا فيه لتحت نروحوا عند صحابنا لي توارق واي دونك سي لو جروب تو ماست من نيجر تو ماست من نيجر بيان سور رجع فيصل دركا ليميسيون يل بو نو دير واش حاب يقول تو ماست تو ماست التماشى الامه لا ناسيون يا سلام انا قلت سير رحت نسيت التماشى دائما في الدم فيصل التماشى صافي بليزير دونك ديريجي بار موسى اكينيا دونك في 93 موسى اكينيا تبليسا ولا تبليسا فيصل كان في لا ريفولوسيون تاع لي توارق دونك في لا ريبيليون لا ريبيليون لا ريفولوسيون كيف كيف دونك اي سي بليسي لا في لا ريبيليون لا ريبيليون دونك تبليسا وراح لفرنسا دونك اون فرانس وان فوندا وان لقى ان بروديكتور رياليزاتور شكون سي دان ليفي Voilà, on m'a dit il a enregistré le premier album de le groupe Two Must en 2006. L'ismo Ishumer Two Must, ils font du Turkey rock, du Turkey blues, de la bonne musique la twerk, de la musique twerk, la meilleure musique du monde. Voilà, bien sûr, comme presque tous les groupes twerk, ils sont très influencés par le groupe Tinariwan. Voilà, Tinariwan. خليكم تسمعوا le groupe nigérian Two Must. Voilà, c'était la chanson Twerg avec le groupe Too Mast du blues sahraoui. Voilà, qui m'a semé tout. C'était un extrait, mais un live تاعهم اللي داروه en Europe. Bien sûr, ils يتحركوا بزاف. Les groupes Twerg, ils dorent le monde. Kamel, ça fait plaisir parce que راهم قاعدين ينشروا في le message تاعهم. غنوا même في البول نور. تيناريوان غنوا في البول نور. Oui, غنوا في le cercle polaire تيناريوان juste après le concert اللي داروه في Alger. Deux jours après, طلعوا le cercle polaire en Suède où داروا un concert. Donc, ça tourne. Ça tourne vraiment. Alors, notre prochain artiste, le Bob Marley algérien. Oui, Youssef Ali, alors l'ismo Youssef Seddas, un auteur, compositeur, interprète, ex-rappeur. Mazal rappeur, c'est mazal il fait du reggae, du raga reggae, surtout raga, c'est vrai. هو الناس اللي ما يعرفوش sûr سمعوه parce que c'était مع le ex membre de le groupe Antique. Oui, l'un des premiers groupes de rap. Voilà, هو كان في le groupe Antique, le surnom تاعو c'est Darkman. Darkman. Donc سامحوا يوسف سامحوا. Avec le groupe Antique, راحوا لفرنسا في 98 وين ربيراهم الجلالي. الجلالي سي لان دي فونداتور تاع الجروب 1 بي لوركستر ناسيونال دو بارباس وسجلوا سجل معاهم وداروا اون تورني في فرنسا. سا مارشي هكا شويه واحد 200 ان البوم مليح خدموه في فرنسا دي كليب يعديو في لا تيليفزيون بصح 2002 لو جروب سي سيباري. فوالا ومن بعد يوس دار اون كارير سولو. Oui, il sort un premier album, l'ismon Rouh, en 2006. Marach ou la Marach? Marach, finalement, parce que c'est un deuxième album. C'était en 2007, donc l'année où Rouh, l'ismon Zawaliya. Donc Rouh ou la Zawaliya? Donc Zawaliya. Il fallait pas y Rouh. Fallait pas, Youssef. معليش يوس نقبو اليوم في ليميسيون القعده يوس سي با اون دخله جديده باسكو عجبناه ديجا دو فوا وي سي فري هو احنا نحبوه بيان باسكو يفي لا تري تري بون ميوزيك ريغي راغا ار ان بي راب روك نو وي سي دير دي شونسون ميلونج روك. الور هو دار اون ريبريز كريزي تاع لو غران ماتر بوب مارلي دونك بدا يغنيها بيان ومع الاخر دورها الجيريان الجيريان بوب مارلي الجيريان. خليكم تسمعوا لا شونسون كريزي افيك Yus. Yeah. Hello. Hello. Them crazy. Give thanks and praise to the mighty one. Them crazy. Them crazy. Them crazy. Them crazy. We're gonna chase those crazy bullets out of town. Those crazy violets out of town. Yeah. I and I build the cabin. I and I plant the corn. Yeah. Didn't my people before me who slaved for this country? Yeah. Now you look me with your scorn and you eat up all my corn. We're gonna chase those crazy. Chase those crazy. Chase those crazy bullets. Chase those crazy bullets out of town. No, out of town. Yeah. No, out of town. No, out of town. Tip stop, still it ya don't stop, still la la bate ya di. Ya di little it, little it, little it, don't stop, still it di pray. Build your penitentiary, we build your schools. Brainwash education, to make us the fool. Through la dawa, ma bin nas, ma mel khawa, da goupel mwas. Divisé pour mieux régner, les politiques nous ont sacrifié. Khla outrari, t'taïesh fizanqa, ou zanqa baina, t'allem fizanqa. ولا بوليس تبع فيهم أزطلع هما البروبلام وهما لا سوليسيون كملوا هكذا سيرتنا وتريفوليسيون كيفاش نديرو هي الحق يوم الدين نار المحاسبة قل لي الهربة وين كيفاش تقابل ربي سبحانه الإنسان ما يدي مع غير فعاله الكتاف والمعرفة ما تدير والو والو والو والو them crazy them crazy them crazy them crazy we're gonna kiss those crazy bonnets out of town Just those crazy ballets out of town, yeah. I and I build the cabin. I and I plant the corn. Beating my people before me. Who slave for this country, yeah. Who slave for this country, now. Me cry each and every day. Me cry each and every day. Everywhere I go, it's a situation. No, everywhere I go, it's a situation. No, everywhere I go, it's same saturation. No, everywhere I go, it's same saturation. Whoa, oh, I won't. No, whoa, oh, I won't. يا سلام سيتي يوس درنا لومبيونس مرلي على الجيريان صافي بليزير افيك لا ريبريز تاعو تاع كريزي لا شونسون دو بوب مارلي دونك كونت انكوراج يوس ونقول لك بون كونتينياسيون رانا وراك ودير لنا تروازيام البوم ان شاء الله الور اوه ديجا وصلنا برسك لا فان تاع ليميسيون راح نقبلوا لا دارنيير شونسون الوقت يعدي ليه ليه كيما نسمعوا لا بون ميوزيك سي ان جروب اللي حب اللي حطيناه مع لا فان غراسا نورمالمون شيطانوس هذا جو كرو وي وي سي هذا لو جروب اسمه راي ان جروف ديكوفريه لي مون امي في فيسبوك تاع قالما اللي مسمي روحو نوروزيوس شيطانوس ما عجبناهمش هذوما ديجا راي ان جروف لا لا راي ان جروف سي دخله جديده تاع ليميسيون القعده Donc Ryan Groove, c'est un groupe qui est fondé en France en 2004. Oui, par la rencontre تاع واحد اسمه جيس سي ان باسيست سي جمال وشانتر. جمال نتاع بسكرا جيس سي ان باسيست و شانتور و ان اوتر لي اسمه منير يلعب في الكلافي و شون و في الشونسي فوالا ومن بعد لحقوهم دي زامي في لو جروب كاين بوبا في الكلافي خاطي رابر بيان سور ها خاطي بوبا رابر بيان سور ما تعرفوش انا الرابك تعرف ما يعرفوه دونك بوبا هو يلعب في الكلافي وكان ميم على لو ان بي كان يلعب الوان بكري بوبا بيان سور بومبينو خوك بومبينو ما قالناش ما قالناش بومبينو شوف خوك وش يدير في فرنسا ما قالناش بومبينو يبان اللي لعبوا في الدربوكا وكان كان بان يلعب مع الشاب خالد لا جوي افيك كاريمون دونك من بعد تسمعوا لو جروب راين جروف سا جروف بوكو بوكو بوكو وساراي اوسي ساراي وسا جروف دونك كيما لو نون تاعهم يفون لا فيزيون تاع لو راي والجروف دونك اون برينسيپ راهم قاعدين يخرجوا في الالبوم لو برومي البوم تاعهم نقول لهم بون كوراج ورانا قاعدين نعاونوا فيهم كيما قلنا ديجا وصلنا لا فان تاع ليميسيون تاع القعده كوم شاك سامدي على 6 نعقب لكم لا بون ميوزيك وي دونك وصلنا لا فان راح نبداو في لي مرسي اللي حنقولهم لكم دونك سوايي تاني معنا كونيكتي في الفيسبوك لو جروب القعده Voilà. Sur Radio Annaba. Émission El Gada sur Radio Annaba. Si vous avez des suggestions, kima nos amis, Lilium de Bralina, de la bonne musique, on les remercie. Ou la des messages avec vous, il n'y a aucun problème. On a des commentaires sur la page Tana, sinon MySpace. Voilà, sinon Rouahouna la radio. Voilà, donc kima Gult au début, je tiens à remercier notre ami Rima Grad, la conseillère de la programmation de l'émission El Gada Talium. Oui, voilà, zéro salaire. Métier, zéro dinar, salaire bien sûr. Kain Norosus, Chitanus, les Khair, quelques chansons, mais non, Ryan Groove. Merci, merci beaucoup pour la suggestion de Ryan Groove. Donc, c'est aussi de la très très bonne musique. Bien sûr, Kain Tani, je tiens moi à remercier les amis Tana, les Facebook, les Ram Gadini, Aouno Fina, Yonkoraji Ofina, Karim Kared, Yamonda, Fatiha Hassanin, Tlagina, Fsouira. Oui, Madame Moni, elle organise chaque année le festival de Béchar, Gnawa de Béchar. Oui, oui, Moni Tani, elle s'occupe d'un jeune groupe, Mazel, enfin, jeune groupe, si, Kdum, Mazel, Tabjaya, où les Agbnaum déjà, ou la Rahim, Aouno Tani, Ram قاعدين يسجلوا أنا ألبوم راح يخرجوه. دونك مازال هما اللي حيدوا الفستيفال جاي تاع بشار إن شاء الله. تاني ورميرسي ليديا. ليديا جندر تاع راديو البهجة. هي ديما تجبد علينا في راديو البهجة. احنا جامي جبد عليها. سي سي جبدوا عليها. ورميرسي بوكو ليديا. دونك نو زامي تاع فيسبوك زاهرة مونيتا سورتو سورتو سورتو ان بيغ ريميرسي سام لابيل بيغ بيغ ثانكس بيغ ميرسي. وتاني نديروا ان كوكو لي زوديتور اللي راهم يسمعوا فينا في راديو حشيشه. فوالا ما نطولوش عليكم, وصلنا ديجا لا فان. ورميرسي لي جون اللي دايما نو رونديفو على 6 عندهم لوتوماتيزم يحطوا يشعلوا الترانزيستور يسمعوا لي ميسيون القعده. نو زامي لي تاكسيور اللي يسمعونا بزاف, ميرسي بوكو. اليوم معنا يزيد في لا تكنيك, ولو ريميرسي بوكو. شتي دي ميرسي ياسر ياسر ياسر ياسر. ان توكا نتلاقاو ان شاء الله سامدي بروشان بربي. ان شاء الله اون فاي سي دو فير اون ايميسيون اون ديريكت اون ديريكت. دونك لكن عندكم دي سوجيسيون السبت الجاي نعطيكم لي نيميرو التليفون, عيطوا لنا. دونك سجيو دو تروك, تليفون وترانزيستور لي كريتيك. فوالا نخليكم في لا دنيير شونسون تاع ليميسيون تاع القعده, راين غروف اللي اسمها ترانكيل. وحنا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو سامدي بروشان. وعلى الاخر نقول لكم السلام من القعده ومن الناس عنابة. وتيانا وخلوني تروكيلا شوفوا يا زلمي مو خلوني نوم خلوني تروكيلا يانا حي عليا وتيانا هذاك مو خلوني تروكيلا لينا بحر عليا وتيانا وخلوني تروكيلا يا زلمي مو خلوني نوم خلوني تروكيلا يانا حي عليا وتيانا وخلوني تروكيلا لا اله الا الله كانت كاتبة وخلوني تروكيلا Yeah.